رفع من السجدة الثانية إلى القيام مباشرة. ماذا على المأمومين؟ أن يذكروا سبحان الله لم يجلس، إذا لو رأي يجلسه برفق ليجلسه. طيب هو قام خلاص يجلس؟ لم يجلس. إذا كان لم ينتصب قائما إلى يجلس، إنما إذا وقف حتى إذا سيقن أنه نسي التشهد الأوسط لو جلس تبطل الصلاة، تبطل، لأنه ترك ركن من أجل إيه؟ سن صلاة بطلة. أما يقول لك مش سبحان الله عشان يسجد في الآخر سجدين إيه؟ سهل. صلى الله عليه وسلم. سؤال تاني، مأموم سجد الإمام سجد التلاوة فظن المأموم أنه ركع فركع، وإذ به يتبين له أن الإمام الله أكبر وقام، ماذا عليه؟ أو السؤال بطريقة أخرى، واحد يقول أنا سجدت وأنا عشت، الإمام بيصلي قيام الليل ولا تهجد، صاحبنا تعبان، الله أكبر سجد، الله أكبر قعد، الله أكبر سجد، وده إيه؟ مش هنا بتحصل. ماذا عليه؟ بضيع ركن. ماذا عليه؟ نقول يأتي إذا كان هذا هو الإمام فيأتي بركعة كاملة، منفرد يأتي بركعة كاملة، مأموم عليه أن يأتي بعد أن يسلم الإمام بركعة إيه؟ كاملة. ما هذا ركن، ضيع سجدة ركن ضاع، ضيع ركوع يبقى ركن ضاع، الإمام لا يكبر هذا. صلى الله عليه وسلم. طيب رجل تبين له وهو في الصلاة أنه توجه في الصلاة إلى غير القبلة، يصب القبلة فين؟ أنا صاحب البيت قلت له الناحية، وهو بيصلي يقول يا لا يا عمي ده القبلة عكس الاتجاه ده خالص، ده انت معطي كده ظهرك للقبلة، تبين له انه ما توجه للقبلة في الصلاة، يعمل ايه؟ ها؟ يسلم؟ يعيد الصلاة؟ لا، ينتفت في الصلاة الى القبلة ويتم والصلاة صحيحة. فعل الصحابة، توجهوا في اول الامر لبيت المقدس وهم بيصلوا، جاءهم البشير لقد امر الله نبيه ان يتوجه ناحية الكعبة، عملوا ايه؟ كانوا خدوا ركعتين، كانوا ركعين بيصلوا العصر، استداروا دورة كاملة، وبعدين رفع عن امة الخطأ والنسيان وما شكره عليه. فالسؤال بسؤال، انا صليت وبعد خروج وقت الصلاة صليت الظهر، بعد اذان العصر اكتشفت انني صليتها الى غير القبلة، هل يلزمني الاعادة؟ اقول لا، انما لو في وقتها عيد، بعد خروج وقتها لا يلزمك الاعادة، اينما تولوا فثم وجه الله، فاتقوا الله ما استطعتم. نعم. طيب صلى الله عليه وسلم، رجل يصلي بالناس فاحدث، يقول طيب انا وضوء اتنقض هخرج، الموضوع ده في حرج، ماذا عليه ان يفعل؟ يصلي امام احدث وضوء اتنقض، لو خرج كده وجمع مليان ده، ويا سلام لو في خطبة جمعة يبقى ايه، او في طلاق عيد البلد كلها بتصلي وراك واحدث، لازم يطلع من الصلاة، لازم ما يعملش حركة ثانية من حركات الصلاة بعد انتقاد الوضوء. طيب هيبقى شكله وحش، اعمل ايه؟ ها؟ والله النبي قال لك تعمل ايه؟ ما هو هيجذب هيجذب هيجذب الجيم، يعني هيجيب واحد مكان، هو مكسوف الراجل، شوف سيدنا النبي عليه، النبي حط حل لكل حاجة، اللهم صل على محمد. الحديث في سنن أبي داود، قال رسول الله إذا أحدث أحدكم في صلاته فليأخذ بأنفه ثم ليخرج. يأخذ بأنفه يعني ايه؟ كناية تعريض، كأنه اشتكى من الرعاس، مناخيره تنزل دم، خالص رشاد واحد مكانه. الإمام مالك بيقول يتصنع أنه يتقيأ، هو الجوع نقض، عايز يخرج مش عايز يكتف نفسه، مش عايز يحرج نفسه، يبقى هو في الصلاة رشاد واحد يروح خارج بعد الصلاة، كل الناس هتقابلك يا عم شيخ مالك، ألف سلامة، بس تجي لك الصور. إنما لو خرجت زي المرة الأولانية إيه اللي خرجت طول الصلاة؟ ضرست يا راجل، امسك نفسك يا راجل يا طيب، يعني المسلم يعني كيس فطن. صلى على رسول الله، شغل الفهامة يا علامة. طب ده كذب؟ لا، هذا تعريض. طيب، هل يجوز للمصلي أن يرد السلام وهو يصلي؟ أنا لوحدي في البيت، لوحدي، دخل علي رجل ابني، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إلقاء السلام سنة ورد فرض كفاية، أنا لوحدي في البيت، يبقى فرض كفاية علي، يبقى لازم أرد. أيجوز لك أن ترد السلام وأنت في الصلاة؟ لو قلت له عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضل، صلاة باطلة. كيف ترد؟ شوف سيدنا النبي عليه، أو أبو داود في السنن والحديث صحيح عن سهيب ابن سنان رضي الله عنه قال مررت برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلمت فرد إشارة. يعني ايه؟ واحد بيقول السلام عليكم ورحمة الله، لو في غيرك يرد السلام ولا تعبره، من رد السلام فرض كفاية، إذا قام به واحد سقط الإثم عن ايه؟ عن الكل. ما في غيرك شاور له ده الصلاة، والصلاة صحيح، والصلاة صحيح. طيب واحد عطس وهو يصلي، هل يجوز أن يكون الحمد لله؟ أيوه يجوز، العطس هو اللي عطس الحمد لله، لكن اللي جنبه ما يقولوش يرحمكم الله، أنا واقف في الصف عطس الحمد لله، لكن بقى يرحمكم الله أقول له يهديكم الله ويصلح بالكم، هي دي صلاة؟ خد بالك. رد على ايه؟ انا قلت يجوز لمن القى عليك السلام وانت تصلي وحدك ان ترد عليه اشارة، ما الدليل؟ قلت حديث صحيح في سنن ابي داود. حضرتك عايز تهجم هذا الكلام، اقتلي بدليل، كلام حضرتك انشائي، انا عايز دليل اقول به. النبي اخشع ولد ادم في صلاته، فعلم نعم مطلوب منك في الصلاة ان تنقطع عن الدنيا، لكن مطلوب منك ان احنا نصيبك بالصمم، في حد فينا في الصلاة لا يسمع ما حواليه؟ قطعا تسمع. فأنا أقول فعل النبي. لا، لكن حدث، دي مش سؤال، دي مش أسئلة افتراضية، لو حصل إيه نعمل إيه؟ فحصل وحصل مع النبي محمد نفسه، اللهم صل عليه، انتهى. طيب نعم، من المواضع التي لا يجوز السلام فيها من لا نسلم على الإنسان هو في الخلاء، لا نلقي عليه السلام، لا نقول الشيء بالشيء يذكر. يقول لي هل يجوز لي أن أتكلم وأنا في الصلاة لأفهم سائلي أمرا؟

هي السجود عموما في القرآن كله غير واجب. صالح صلوا على رسول الله. انا بخاف من الاسئله الشفويه دي قوي. قول هل يجوز ان تتوضا ان تقرا القران بغير وضوء؟ هو السؤال. بعض اهل العلم اوجبوا الوضوء لمن يريد ان يقرا القران، فبعضهم قال بل في الامر سعه والاولى ان تتوضا. فانا اقول لا، انا في بيتي او في المسجد ما الذي يمنعني عن الوضوء؟ توضا واقرا. الوضوء عباده، الوضوء عباده، والاصل في المسلم انه دايما على وضوء وعلى طهر. طيب لو كان في المواصلات او في العمل او الميه مقطوعه او في عذر مش هيعرف يتوضا هيقرا؟ لا اجزم ولا استطيع ان احرمه من قراءه القران، يطلع ويقرا ولو كان على غير وضوء. والله اعلم. يجوز. كل الاخ يقول طب ما يتيمم احسن، لو فقد الماء يتيمم ان شاء الله. صلى على رسول الله. سؤال، هل يصلي المريض بالاشاره؟ هل يصلي المريض بالاشاره؟ اصل الناس يقول لك انت لو عيان صلي، ان شاء الله تصلي صوابعك. طب ازاي يعني؟ ولا كنت قائم اهو، ترفع صوابعك كده واقرا الفتح راكع اهو، ها كده يعني اهو، ساجد اضمه وخلاص، وربك رب قلوب يا عم، واقعد اعمل كده بقى فتح وقفل في صوابعك. الصلاه بالاشاره بالاصبع عبث وباطله، هذه صلاة، ده لعب عيال. أما كيف يصلي المريض؟ يصلي قائما، فإن عجز يصلي جالسا، فإن عجز يستلقي على ظهره ويصلي، فإن عجز يومئ برأسه إيماء. ده اللي النبي محمد قال، ما أبص بعده أنا ما أعرفش عنه قبل كده. آخر يقول يأتيني صداع شديد وعنيد، صلي معنا في صلاة الجماعة، صلي معنا وتابع الإمام والصلاة صحيحة إن شاء الله. فإن تعذر هذا في الحالة دي دائما ولا دقائق وكم؟ أديك ساعة؟ لا، إذا صلي معنا في الجماعة صلي، صلي إن شاء الله، صلى على رسول الله. سؤال، نظر شخص أن يذبح لله كفشا واشتراه فعلا وعلفه بأجود أنواع العلف، لكنه قبل توفيته بالنذر مات الكبش، فماذا عليه؟ ها؟ ما عرفش يذبح كبش. بيحصل، أنا جبت كبش العيد اللي قبل العشر، نازل هذبحه وأوزعه لله، مات، ماذا عليه؟ أو اتشرق. والحرامية في العيد الأضحى بيشتغلوا قوي عليهم. مش فاكر ايش زمان الله يرحمه قال صلى على رسول الله، واحد نحاطط خروفه فوق السطح فحرامي طلع عشان يسرقه، فراح واحد نقابله على السلم وهو شايل الخروف ونازل، فواحد حرامي عفريت قال له الحق يا عم، قال الخروف ده مش عاجبهم ب 100 جنيه، طبعا كانت ال 100 جنيه ساعتها الخروف ده كله ال 100 جنيه ومش موافقين عليه، شوف الناس يا عم. الراجل قال له الناس دي الناس ب 100 جنيه ومش راضيين؟ أهم مغفلين صحيح، خد يا عم 110 وهات، وطلع ربطه في نفس المكان اللي كان مربوط فيه. يوم العيد صاحبه الأول تشاجر مع صاحبه الثاني، هذا كبشنا هذا كبشنا، كانوا هيذبحوا بعض. فيعني أنا بقول أهو مات الكبش، سرق الكبش، هل علي ضمان يعني أجيب غيره؟ الجواب لا. الجواب لا شيء عليك، بل ولك الأجر كاملا، إنما الأعمال بالنيات. طيب، هل الأكل لليد اليسرى حرام أم مكروه؟ عشان الناس الإتيكيت، اللي بياكل بالشوكة والسكينة، الشوكة في الشمال ياكل زي الشرابين يعني، والسكينة في اليمين. تقول له يا ابني ما ينفعش، هو بيسأل بقى ليه؟ هل الأكل باليد اليسرى حرام أم مكروه؟ ها؟ أم مباح؟ الجواب الأكل باليد اليسرى بغير عذر حرام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. بل إن النبي مر فرأى رجلا يأكل بشماله، الحديث الذي ذكرته رواه مسلم. النبي مر فرأى رجلا يأكل بشماله لغير عذر فيتدلع، قال: خل بيمينك. قال: ما استطعت. قال: ما أستطيع. قال: ما استطعت. فما رفعها بعده، اتشل. النبي عندما رأى الصبي الذي يأكل ويعبث قال له: يا بني سم الله وقل بيمينك وقل مما يليك. فالأخير الشمال حرام، حرام. طيب العذر يدير يمين مكسورة، يدير يمين مكسورة مجروحة فيها حاجة اتشلت اتقطعت، انما صلوه اشول يقدر ياكل بيمين. تقول له: يا اشول انت انا هديك 100 جنيه، 5 بشرط لا تأخذها الا بيمينك. اقول لك: اصلا اشول ها ده ياخدها برجليه كمان، ده يعمل لك اراجوز. فايبا تلت تلع اجتهد. اشول ياكل بيدول اثنين مع بعض بالاثنين يجوز، انها بالشمال فقط هذا غير عسر. ياكل بالاثنين مع بعض، لا هيرغيك هيقطع بالاثنين. نحاول ان نعوده مره اصل مفيش حاجه، مره ومره ومره ومره. اذا كبر ونضج هو هيعرف يكبح جناح نفسه ويعود نفسه، لكن انا كوالد اوجه صلى الله عليه وسلم وينشا ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده ابوه. طيب هل يجوز الاشاره لانسان في الخطبه، خطبه الجمعه واحد جاي هيعمل حاجه غلط مش عارف، انا عايز اوجهه في خطبه الجمعه، لو كلمته يبقى لا جمعه لي، طب ينفع اشاور له؟ يعني واحد جاي من بره في الجمعه، بورت المايه فين يا اخوان؟ وهيعمل هيصه، لو قلت له هناك اهي يبقى لا جمعه لي، عايز اسكته، هل يجوز لي ان اشير له؟ اقول له ينفع؟ ولو فعلت هل احرم من ثواب الجمعه؟ الجواب لا، يجوز لك ان تشير بيدك وانت في خطبه الجمعه لمصلحه، ويجوز لك ان تتكلم وانت في خطبه الجمعه مع الامام فقط اللي هو على المنبر، اما غيره فلا. زي الراجل اللي قطع على النبي خطبه الجمعه وقال له: ما فيش مطر والزرع هلق والضرع جف وهنموت، مش كان في خطبه الجمعه برضه؟ ها؟ النبي قال له: لا جمعه لك. لا، ان تكلم مع الامام هذا يجوز، يجوز، ادعو لنا تعال، وكررها الجمعه اللي بعدها، اصل النبي لما دعا نزل المطر منهمرا. ثاني اسبوع نفس الراجل ده قال له: اغرقنا، ادعي ربنا يحوش الميه. الانسان ده يا اخي ما فيش حاجه بتعجبه ابدا. النبي دعا له واخذ يشير بيده، وكلما اشار انطلق السحاب الى الناحيه التي يشير عليها صلى الله عليه وسلم. فيجوز، يجوز. اما اذا قلت لصاحبك انصت، شوف لو انصت قل اسمع يا اخي يعني المصلحة، اما لو قلت له انصت في يوم الجمعة والامام يخطب فقد لغوت. طب قبل ما يصعد المنبر ينفع؟ ينفع. بعد نزوله ينفع؟ ينفع. يجوز لك ان تتحرك وتتكلم قبل صعود الامام على منبره وبعد نزول الامام من على المنبر. العلم ان احنا بنسكتك ليه؟ عشان تجيد الاستماع للامام. طيب مش ما بيخطبش دلوقتي، انا معايا ازازة ريحة وبطيب الناس، التمس من هذا الاجر من الله، في هذا بأس؟ لا بأس ان شاء الله، خليك دايما وجدك. صلوا على رسول الله. واحد نايم ونام بيخطب ازغزه كده ايه؟ ما تقولوش ايه صحيح تبقى لا جمعة لك، لو عبست بالحصيرة بيدك كده يبقى لا جمعة لك، لو عملت العبلة للسبحة يبقى لا جمعة لك. انصت. ما فيش اي حد بيتكلم في العالم والاسلام طلب من المستمعين ان ينصتوا له هذا الانصات الا للامام اللي واقف مكان النبي محمد. روح قال الله. بتلاقي احيانا الحكام بيخطبوا الناس بتتكلم وتضحك، مسؤول بيخطب والموظفين بيهرجوا، انما خطيب الجمعه لازم تنصت وعليك عليه، ده بيصب في اذنك الرحمات والهدايه ويعطيه فرصه للنجاه ولا يضيعها الا محروم. خلصنا سؤال خمس. صلى على رسول الله. سؤال: احتاج شخص لشراء جهاز، شخص احتاج لشراء جهاز وهو لا يملك ثمنه، فعرض عليه اخر ان يقرضه ثمنه على ان يسترده على اقساط، فهل في ذلك شيء بزياده؟ قل عايز اشتري ثلاجه، قال لي بكام الثلاجه؟ قلت له بألف جنيه فوري وبألف ومتين قسط، قال لي خلاص. راح هو راح اشتراها فوري بألف وقال لي سدني بقى 1200 بالقسط، أفي ذلك شيء؟ أي نعم، هذا ربا. ربا؟ قلنا ما الراجل في المعرض بيعمل كده، دي شغلته، إنما اللي أنت عملته ده احتيال على الله من أجل الربا. لو أنت عندك دين صحيح وعايز تاخد بيد صديقك يبديله 1000 جنيه وقول له سدني 1000 جنيه دول بالتقسيط المريح، إنما مراضي محتال. هل أكل اللحوم المستوردة أو أي شيء مستورد من شيء حي حرام؟ هذه قضية خلافية. شوف يا سيدي، يجوز لك كمسلم أن تأكل ذبيحة المسلم وذبيحة اليهودي وذبيحة النصراني من القرآن، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. بس الشرط عند الذبح يهن لله، بسم الله. فأنا راح أشتري من واحد يهودي هو بيذبح الدجاجة، بسم الله كل ما ربنا قال لي خش. ده النبي تعزم على عشاء عند اليهود، ذبيحة يهود، الشاة المسمومة، انت أتقم للنبي؟ يجوز لك ان تاكل ذبيحة اهل الكتاب بشرط ان يهلها لله. لا يا عم الحاج اللي جايالي اللحمة وما عرفش قال بسم الله ولا ما قالش، ما تعرفش. يبقى الاصل في ذبائح اهل الكتاب الحل ولا الحرمة؟ الاصل ايه؟ الحل. سمي الله وكل. طب رحت عنده هو بيذبح وقف ساكت كده ما قالش حاجة خالص، سمي الله وكل. انت ما تاكلش ولا تاكله مما ايه؟ لم يذكر اسم الله عليه، ما ذكرش اسم غير اسم ربنا، او سكت خالص، يجوز لك ان تاكل. سمي الله انت وكل. ادي واحد. الشرط الثاني طريقة الذبح، بيذبح زي ما الإسلام أمر، بيقطع الودجين، يبقى كل. لا يا عم، تصعقها بالكهرباء لما ماتت، وبعد كده على الصحة وبحث، يبقى دي ميتة لا تؤكل. لا لا، فهم أصل بعض الإخوة بيقول، فهم بيضربوا الماشية بالنار. والله حاجة بتجيلي تخلي الواحد خلاص صواميل دماغي هتفك. انا مش متخيل جزار واقف في ايرلندا مثلا او انجلترا واقف في المذبح ماسك متريوز وشغال على الجاموس تك تك تك تك تك تك ايه ده غباوه. هرد هرد دي غباوه. مين انا كده يا ابني؟ تقول لي لا بيكهربوها. اقول لو بيدوها شوت كهرباء لا يقتل لكنه يدوخها ثم تذبح فهذا حلال. حلال الذبيحة أن تأكل، هو آثم لأنه لم يحسن الذبح، وهو على أي حال كافر وليس بعد الكفر إيه؟ ذنب. لكن حلال ولا حرام؟ حلال أكلها ولا لا؟ حلال. شأنها شأن المتردية. ذبيحة وقعت في الدور الخامس على الأرض، اتدشدشت بترصص نحيتها بالسكين، هل تأكل؟ ها؟ تأكل طبعا. قالوا ايه؟ لو معزه ومسلمه خالص، لو ذنبها بيتحرك الديل افتح الحق. طب حتى لو مسلمه مفيش قوه تحرك ديل، قال لو بترمش وحيت تذبحها وهي بترمش كل فلسه فيها الروح. كلام واضح؟